الصبي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. الصبي هو المولود من لدن ولادته إلى فطامه، في ذلك الوقت يسمى صبيا. كان من سنة الصحابة رضي الله عنهم والناس قبلهم والناس بعدهم أن يعني أن كان من سنة الصحابة أن يذهبوا بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ويحنكهم ويسميهم تبركا به صلى الله عليه وسلم. وتلك سنة الناس بعده أنهم كانوا يذهبون بأولادهم لمن يتوسمون فيه الصلاح فيدعو لأبنائهم ويسمونهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.